كلها حنية وإنسانية ممرضتنا دوم لما بتسهري وليل نهار بتخدمنا كل يوم كلها حنية وإنسانية ممرضتنا دوم لما بتسهري وليل نهار بتخدمنا كل يوم بتحافظ على سلامتنا وبتهتم بصحتنا ما بتفارق هالبسمة كلها حنية وإنسانية ممرضتنا دوم لما بتسهر